على الله الاتكال. حبايبي الوحدة السادسة معظمكم حافظها، هيني أنا تركت دوائر، تركت فراغات عشان أعبيهم أنا وياكم مع بعض. بتمنى إنه نكون إحنا ناس نشطين، وبدي تتفاعلوا معي، وقبل ما أجاوب المفروض أنتوا تجاوبوا. مراحل تطور الجيش، كلمة مراحل من هون لما تخلص جامعة تعود عليها، مراحل يعني لازم بالترتيب. طبعا اليوم اسمحوا لي أرحب بضيفين معي، معي عمر، معي رامي من طلابنا في مركز خلدة، اجوا اليوم يحضروا معنا حصة اللايف، فأهلا وسهلا فيكم حبايبي. إذا كلمة مراحل يعني بالترتيب. المرحلة الأولى بلشت ب 1921، إذا نتذكر بال 21 لما تم التأسيس. متى انتهت؟ 1953 ميلادي، بال 53 ذاكرين هذا التاريخ صح؟ صح صح يا عمر، صح يا رامي. شو هو تاريخ هذا؟ تاريخ استلام الملك حسين سلطاته الدستورية. إذا المرحلة الأولى من ال 21 لغاية ال 53. المرحلة الثانية من ال 53، هيني بحكي عن الثانية، من ال 53 لغاية ال 66، إذا نتذكر الثانية هيها التات تنتين. المرحلة الثالثة عشان ما تنساها، حرب النكسة لحزيران بال 67، وعكسها اعكس 76، إذا من ال 67 لغاية ال 76. المرحلة الرابعة يلا ساعدوني، هي مرحلة التوائم، هي التوأم الأول 72 والتوأم الثاني 92، إذا من 77 لغاية 99. المرحلة الخامسة هي مرحلة الملك عبد الله الثاني من 99 ومستمرة حتى الآن. هذا اللي حكيناه سهل جدا، تعالوا نيجي لإشي مهم جدا. بلشنا بالمرحلة الأولى، بتقول لي أستاذ المرحلة الأولى كم سؤال عليها؟ عليها سؤالين. السؤال بالمرحلة الأولى بيحكي عن التشكيلات، والسؤال الثاني بيحكي عن التطورات. اوعوا تلخبط، هيني انا فرزتهم بعمودين، هون تشكيلات وهون ايش؟ تطورات. نبدا بتشكيلات المرحله الاولى. تشكيلات الجيش في المرحله الاولى هم ثلاث تشكيلات، ذاكرينهم. القوه الاولى اسمها القوه العربيه، والقوه الثانيه قوه الامن العام، والقوه الثالثه قوه السياره. اذا هاي القوات الثلاث، عربيه، أمن عام، سيارة. لما نيجي للقوة العربية، طوالي بتقول لي أستاذ هم كم كان عددهم بالقوة العربية؟ كم عدد الضباط؟ كم عدد الجنود؟ عدد الضباط كم كانوا؟ يا عيني عليك، 25 ضابط. عدد الجنود كم؟ 250 جندي. إذا بهمني تعرف 25 ضابط 250 جندي. قوة الأمن العام كانت عبارة عن قوتين، القوة الأولى الدرك الثابتة، والقوة الثانية الهجانة. عارف شو يعني درك ثابتة؟ رجال المغفر. الهجانة اللي هم على الجمال، على ربعون البادي. إذا درك ثابتة وهجانة هي قوة الأمن العام. القوة السيارة كانوا سرايا فرسان ومشاة، كم عددهم كان؟ يا عين عليك 750 فرد، إذا عددهم 750 شخص. بنتقل أنا وياكم مباشرة للتطورات. إذا في فرق بين تشكيلات الجيش بالمرحلة الأولى وبين تطوراتهم. خلصنا التشكيلات، تشكيلات يعني القوات الثلاث. تطورات الجيش في المرحلة الأولى، يلا مركزين معي. هاي أول تطور ب 1923 ميلادي، شو صار؟ شايفين قوة الأمن العام هاي اللي هون التغت، وين راحت؟ ضموها مباشرة للقوة السيارة هون. إذا إلغاء قوة الأمن العام وإلحاقها بأي قوة؟ يعني عليك بالقوة السيارة. هذا الحكي بأي سنة؟ بال 23، يعني بعد بسنتين من تأسيس الجيش. نيجي للتطور الثاني برضو بال 23، إطلاق مسمى جيشنا. لما تسمى، ما تسمى جيش الأردني، سمى الجيش العربي. إذا إطلاق مسمى الجيش العربي على جيش الإمارة. شايف النقطة 3 و4 بدنا ندير بالنا عليهم بزيادة. تشكيل قوة اسمها قوة الحدود، مركزين معاي. إذا بالمرحلة الأولى القوة اللي تشكلت من التطورات قوة الحدود، هاي قوة الحدود تحولت وصار اسمها قوة البادية. إذا لما بيسألك القوة اللي صار اسمها قوة البادية مين هي؟ قوة الحدود. نيجي لرقم 4، تشكيل سلاحين. السلاح الأول سلاح الجو، والسلاح الثاني اسمه سلاح المدفعية. اوعى تنسى، اذا لما بسألك عن السلاحين الجو او المدفعية بأي مرحلة تشكلوا، بتقول لي بالمرحلة الأولى، وهم من تطورات المرحلة الأولى. ننتقل مباشرة للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية أنتوا كطلاب فخمين ومرتبين متذكرينها، أصلا أنتوا اللي بتساعدوني فيها. بتقولوا لي أستاذ المرحلة الثانية تعريب قيادة الجيش، صح؟ صح. إنهاء خدمات قائد الجيش، يلا إن شاء الله البي 12 تبعكم يكون مرتب. شو اسمه قائد الجيش؟ كلوب؟ ممتاز. إذن جون كلوب، رائع. إذن إنهاء خدمات قائد الجيش جون كلوب. كم عدد الضباط الإنجليز اللي تروحوا وانتهت خدماتهم؟ هم 64 ضابط إنجليزي منهم القائد كلوب. إذن هذا عدد الضباط اللي تم فيه تعريب قيادة الجيش وإنهاء خدماتهم. نيجي للنقطة رقم باء، هو سؤال وزاري سابق. بتقول لي أستاذ اتخذ مجلس، أنو مجلس فيهم؟ مجلس يا رامي، ممتاز يا رامي، مجلس الوزراء، قراره بتنفيذ الرغبة الملكية بتعيين، أيوة تذكروا معاي شو اسمه؟ راضي عناب. شو اسمه؟ راضي عناب، أول رئيس للأركان. أحكي اللي حكيته باللغة العامية. إذا مجلس الوزراء تنفيذا لرغبة الملك بعد ما تروح كلوب باشا، اتعين راضي عناب أول رئيس للأركان. أول رئيس للأركان يعني أول قائد للجيش. تمام تمام. تعالوا أنا وياكم لتطورات المرحلة الثانية. طبعا بتمنى أنه هذا الورق أنه كل هيتكو تنزلوه هيو موجود على الصفحة، كثير رح يسهل عليك وانت بتدرس الوحدة. هم 13 صفحة بيمشوا بسرعة على فكرة، ما بقعدوا معاك ساعة، ساعة فعليا بتكون مخلص الوحدة كاملة إن شاء الله. شو هي تطورات المرحلة الثانية؟ يلا نبدأ بتطور تطور. إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية بأي سنة؟ ممتاز، ب 1957 ميلادي. نيجي لرقم 2، زيادة أعداد الجيش. شيخنا زيادة أعداد الجيش، تعال نشوف حسب السنوات. لما استلم الملك حسين متى استلم؟ بال 53. لما عرب قيادة الجيش؟ بال 56. لما كانت حرب حزيران؟ بال 67. يلا كم عدد جيشنا بال 53؟ ممتاز، إذا عددهم 20,000. طب بال 56 كم زادوا؟ زادوا كمان 5، إذا 25,000. طب بال 67؟ ممتاز، إذا صار عددهم 55,000. إذا هاي بتلزمنا وهي مهمة جدا، برضو بتضع دائرة بتيجي وبتلزمني أنا كطالب. تشكيل فرق وألوية وكتائب جديدة للجيش. كيف إحنا مثلا بالمدارس لما بتزيد الأعداد بنصير نعمل أقسام، قسم الروضة، قسم الأساسي، قسم الثانوي إلى آخره. إيش الفرق والألوية والكتائب الجديدة اللي صارت بالجيش؟ هيها واحدة واحدة نبدأ فيهم. ألويات، ألوية الحرس الملكي، هي أول وحدة، وسلاح الدروع الملكي. بتقول لي أستاذ أنا صرت متذكر أول ما أسمع كلمة ملكي، حرس ملكي، دروع ملكي، سواء كانت بالألوية أو السلاح، هذه بالمرحلة الثانية. كتائب اسمها كتائب المدفعية. بيجيني طالب من الطلاب الشاطرين بيقول لي أستاذ مش كانت قبل شوي بالمرحلة الأولى مدفعية؟ هديك سلاح المدفعية، صح؟ إذا سلاح المدفعية بالمرحلة الأولى، لكن كتائب المدفعية بأي مرحلة؟ بالمرحلة الثانية. وألوية جديدة للمشاة. شو هي الألوية الجديدة للمشاة؟ ذكر لي إياهم. لواء الإمام علي بن أبي طالب ولواء القادسية، هاي اثنين هذول أسماء الألوية، علي بن أبي طالب والقادسية، ولواء خالد بن الوليد ولواء حطين ولواء اليرموك. عشان ما تنسى شو بتقول لي؟ بتقول لي أستاذ ده حطهم بجملة، يلا تفضل رتب لي جملة. بتقول لي علي في القادسية، وين علي شارك؟ وخالد بحطين واليرموك، هيك ما بتنسى. إذا علي بالقادسية وخالد بحطين واليرموك، إذا هذه أسماء الألوية اللي تشكلت بالمرحلة الثانية. بنتقل أنا وياكم للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة في عنا تحديات شاطرين. كلمة تحديات سياسية وعسكرية شو بتعني لك؟ حروب. شو يعني تحديات سياسية وعسكرية؟ حروب. إيش هي الحروب اللي كانت عنا؟ 67، 68، 73. إذا هي أول شغلة بتتقنها، بتتقن اللي هم السنوات 67، 68، 73. بال 67 اسمها حرب حزيران، بال 68 كرامة، بال 73 تشرين رمضان. كيف بيجيك السؤال؟ بيجيك السؤال بالطريقة هاي، ضع دائرة. الحرب التي فقد فيها الجيش الكثير من الأسلحة، مركز معي، شو ضيعنا؟ أسلحة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بدون تردد. أول ما تلاقي فقدان للأسلحة وللضفة الغربية، إذا أنا بحكي عن أي حرب. ممتاز. آي عمر، حرب حزيران 67. طيب شوف اللي بعديها. بمجرد ما حكى لك أول انتصار عربي على جيش إسرائيل، أي معركة يا رامي؟ أي سنة كانت؟ إذا الكرامة بال 68. نيجي للي بعديها، الحرب الثالثة. شارك الجيش العربي بالقتال على الجبهة السورية. أول ما تسمع مني القتال على الجبهة السورية، إذا بحكي عن 73 اللي هي حرب تشرين رمضان. شوف شو هي تطورات جيشنا في المرحلة الثالثة. سهلين. اتذكر معي شو الأستاذ بده يحط مفاتيح. هي قاف وهي فا، هي قف. حلو. هي أول حرفين، قاف وفا. بعدين عندي حرف الميم وحرف الميم وحرف الميم، إذا ثلاثة بحرف الميم يا مولانا الشيخ. تشكيل قاف القوات الخاصة. أريحكم كل ما تسمع مني قوات خاصة، اللي بتصدوا للإرهابيين، اللي بيعملوا على عمليات الاستطلاع، اللي بيكافحوا الإرهاب، إذن هدول القوات الخاصة. رقم اثنين، تنظيم الجيش على أساس الفرق. مش جيشنا لما انعمل كان يتسمى فرقة 21 71 53 إلى آخره. إذن هيصرنا قاف وفا. القاف قوات خاصة والفا مالها فرق. نيجي لثلاثة وأربعة وخمسة. في عنا ميم مديرية، وعنا ميم مركز، وعنا ميم مرأة. هيهم اتذكرهم، ميم بميم بميم، مديرية مركز مرأة. المديرية ما تنساها، اسمها مديرية الدفاع الجوي. إذا أنا بحكي بالمرحلة الثالثة، إذا مديرية الدفاع الجوي هي بالمرحلة الثالثة. المركز الجغرافي الملكي اللي هو بيعمل الخرائط اللي بيعمل المخططات، برضو هذا الثالثة. شوف هون رقم خمسة، وعتلخبط بينها وبين المرحلة الرابعة. حكيت مشاركة مرأة ولا إدارة شؤون مرأة؟ مشاركة. إذا حكيت مشاركة مرأة، اعرف أني بحكي على المرحلة الثالثة. طيب ننتقل أنا وياك لهذا السؤال وهو سهل عليك. من هو القوات التي شكلت للقيام بمهام الاستطلاع؟ يعني بتروح تتجسس، بتروح تشوف الأشياء المخبية، مكافحة الإرهاب، استهداف الأرتال العسكرية. كلمة أرتال عسكرية يعني مجموعات مدربة بدون تردد. عن مين بحكي يا رامي؟ ممتاز. أنا بحكي عن القوات الخاصة. عن مين بحكي؟ القوات الخاصة. يلا ننتقل للي بعده، المرحلة الرابعة. حبايبي لما بيجي بحكي لك المرحلة اللي تميزت بتطورات ملحوظة من حيث التسليح والتدريب بدون تردد، أول ما تسمع كلمة تطورات ملحوظة بالتسليح والتدريب، أي مرحلة بحكي؟ المرحلة الرابعة. طيب أنا كطالب كيف بدي أميز تطورات المرحلة الرابعة بالجيش عشان ما أنسى؟ احفظهم بطريقة فنية. أول ثنتين بتقول لي أستاذ هذه لجامعة مؤتة وهذه بالمثل لجامعة مؤتة. إذا اتذكر معاي إنشاء جامعة مؤتة جناح عسكري، كانت مدنية، شو صار فيها؟ جناح عسكري. إذا هاي أول تطور بالمرحلة الرابعة. ثاني تطور بالمرحلة الرابعة بال 98، يعني قبل ما يتوفى الملك حسين بسنة الله يرحمه، إلحاق كلية الأميرة. هيتذكر مين المسؤولة عن تدريب الممرضات اللي بيروحوا للخدمات الطبية؟ اسمها الأميرة منى. إذا إلحاق كلية الأميرة منى بجامعة مؤتة، ليش؟ لتزويد الخدمات الطبية، يعني المؤسسات العسكرية، بالممرضات المؤهلات، يعني المدربات. إذا اتذكر معي شو حكينا عن المرحلة الرابعة، أول نقطتين، هذه لجامعة مؤتة وهذه لجامعة مؤتة. جامعة مؤتة صار فيها جناح عسكري، وجامعة مؤتة بال 98 ألحقت بها كلية الأميرة منى. ننتقل للنقطة رقم 3 و 4. هلا 3 و 4 بتلاقيني أنا كأستاذ مرات بمزح مدحة عشان تضل براسك، فبتلاقيني بثلاثة بحط ستاتي وب 5 و 6 و 7 بحط ماله رجالي عشان يضلوا براسك. نبدأ بالستاتي. إدارة شؤون، بتقول لي أستاذ إدارة شؤون المرأة العسكرية. أيوة. إذا أنا ما حكيت مشاركة مرأة، لو مشاركة راحت على المرحلة الثالثة، لكن هنا في إدارة، إذا إدارة شؤون المرأة العسكرية راحت للرابعة. مديرية الحرب الإلكترونية. بتقول لي أستاذ هاي الحرب الإلكترونية زي الببجي اللي بنلعبها، صح؟ صح. عشان هيك أنا حطيت الثالثة والرابعة بالستاتي. إذا إدارة مرأة عسكرية والحرب الإلكترونية، أنت تذكر اللي هي الحرب تبعت الموبايل الببجي. نيجي لرقم 5 و 6 و 7. صح أنا مزحت قبل شوي وقلت هدول رجالي، عشان يضلوا براسك. شو بدك تتذكر لي منهم؟ الذكور لما بيوصل 18 سنة عوين باخده؟ ممتاز. إذن قانون اسمه خدمة العلم. إذن هذا صار بالمرحلة الرابعة. اللي فوق ال 18 بيروح التدريب العسكري مدة سنتين. المشاركة في قوات حفظ السلام. تعرفوا إنه هذا على مستوى دول العالم بنروح نشارك بقوات حفظ السلام وبيروحوا شبابنا. إنشاء صرح الشهيد لما بعتناهم مع قوات حفظ السلام وبعتناهم مع خدمة العلم كيف رجعوا الشباب؟ شهداء ممتازين. أيوة يعني عليكم. إذا اتذكر لي إياهم هذول الثلاث. إذا في عنا خدمة علم، عنا حفظ السلام، وعنا صرح الشهيد. حبايبي في نقطة بس بدنا نحكيها عن صرح الشهيد عشان تضل براسك. الذي أنشأ تخليدا لذكرى شهداء الجيش وهو متحف وطني يسجل تاريخ الأردن الحديث وإنجازات القوات المسلحة. عن مين بحكي؟ أيوة ممتاز. إذا بحكي عن صرح الشهيد. طيب بضل عندي رقم 8 و9 بالمرحلة الرابعة عشان نكون خلصنا منهم. هذه للبحر وهذه للجو. تطوير قوة اسمها خفر السواحل الملكي. إذا بتذكر معي شو كان اسمها؟ قوة خفر السواحل الملكي. وتغيير المسمى إلى القوة، يلا تذكر معي شو يا عمر صار الاسم؟ القوة البحرية الملكية. ممتاز. طيب نيجي لرقم 9، مش راح أشد عليها يا رامي بس المهم إنه ميزناها وعرفناها. تطوير سلاح الجو بأحدث الطائرات. خلص المهم إنه عرفنا البحر والجو كانت بالمرحلة الرابعة. نيجي للمرحلة الخامسة. طبعا المرحلة الخامسة هي آخر مرحلة بتطورات الجيش. حبايبي حظيت باهتمام بالغ من أي ملك؟ يلا لازم تساعدوني. ممتاز. إذن الملك عبد الله الثاني. طبعا كلكم بتعرفوا السبب ليش الملك عبد الله الثاني هو أكثر حد اهتم بالقوات المسلحة، لأنه كان أحد أفراده، يعني كان بالجيش، كان قائد القوات الخاصة، فهو أكثر دراية، يعني أكثر واحد عنده معرفة بحاجات الجيش وتطلعاته المستقبلية. أنا بهمني تعرف اسم الملك اللي اهتم اهتمام بالغ بالقوات المسلحة اللي هو الملك عبد الله الثاني، وهو سؤال وزاري سابق. بنتقل أنا وياك للسؤال اللي بعده، تطورات الجيش في المرحلة الخامسة. بتقول لي أستاذ هم 6 نقاط صح؟ صح. تعالوا نحفظ تنتين بتنتين بتنتين. نبدأ بأول تنتين، هذه مركز وهذه مركز. يلا تذكروا معي طول فترة كورونا اللي كان يمشي الدولة مركز اسمه مركز، يا عيني عليك، إذن هي مركز إدارة الأزمات. إذن هذا كان بالمرحلة الخامسة. المركز الثاني مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير اللي انعمل بال99 اللي كلكم بيعرفوا باسم مؤسسة كادبي صح؟ صح. إذن KADDB، إذن مؤسسة كادبي. إذن هي أول تطور بالمرحلة الخامسة، المركزين مركز إدارة الأزمات ومركز كادبي هو المركز الملك عبد الله الثاني. نيجي لرقم 3 ورقم 4، نظام النقل الإداري. بتعرف شو يعني كلمة نقل إداري؟ يعني بساط، يعني تنقلات، بساط، أسطول البساط تبعهم. إدخال الحواسيب لمواكبة التطور الإلكتروني، والدليل إنه هلأ حتى المخالفة لما صرت تأخذها بتأخذها مالها مطبوعة إلكترونية مكتوبة. تمام. إذن هي عنا نقل وعنا حواسيب وعنا المركزين. نيجي لخمسة وستة. خمسة وستة عشان ما ننسى شو بتقول لي؟ إعادة تنظيم القوات المسلحة من نظام، ذاكرين بالمرحلة الثالثة شو كان النظام؟ نظام الفرق، إلى نظام شو صار اسمهم؟ المناطق العسكرية. اختار الاسم الجديد. إذن بطلت فرق، شو صارت؟ مناطق عسكرية. واستمر عمل سلاح الجو بنظام القواعد العسكرية. إذن شو صار؟ إذن صفى في عنا ثنتين عسكريات، هاي مناطق عسكرية وهذه مالها قواعد عسكرية. في سؤال أكيد كلكم حافظينه بس أنا بيهمني أنت كطالب تميز مني المعلومة الرئيسية. مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير كادبي هي مؤسسة مدنية والعسكرية؟ هيا عسكرية. بمجرد ما قال لك تعمل في التصميم والتطوير بتقول لي أستاذ هاي أنا عارفها لأنه اسمه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير. وين المعلومة المهمة اللي بدك تخلي لي إياها براسك وما تنساها؟ هيا، لتصنيع النماذج الأولية من المعدات المدنية والعسكرية. إذا مين المسؤول عن تصنيع النماذج الأولية للمعدات المدنية والعسكرية؟ هيو مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير. نيجي للي بعده، أدوار الجيش. طبعا هدول سهلين جدا وأتوقع كل طالب منكم سهل إنه يجيبهم، وهي من الأسئلة الوزارية اللي بتكرروا. بمجرد ما قال لك دفاع عن حدود الوطن، بمجرد ما قال لك صد العدوان، أي دور هذا؟ ممتاز. إذا دور عسكري. إذا اتذكر طالما في عنا دفاع عن حدود الوطن عنا صد عدوان، إذا هذا دور عسكري. بمجرد ما حكى لك الوقوف لجانب الأشقاء العرب، إذا هذا دور ماله قومي. وعلى فكرة هذه اتكررت بالوزارة أكثر من مرة وهي مهمة جدا، إذا هو الدور القومي الوقوف لجانب الأشقاء العرب. دفع حركة التنمية هي إجت على التكميلي، والمشاركة في المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية. بتقول لي أستاذ واضحة دور تنموي يعني اقتصادي. نيجي لرقم 4، القيام بمهام حفظ السلام. إجت مرة واحدة بالوزارة القيام بمهام حفظ السلام، هذا دور هيو وعا تنساش هو يا رامي دور إنساني. إذن برضو هاي سؤال وزاري سابق. المجالات هلأ بنتعرف عليهم أنا وياكم بالصفحة اللي بعديها حبايبي. إجينا لإشي هلأ إحنا بلشنا بالدرس الثاني، إجينا لإشي عشان ما تقعد تبصم فيه وتتغلب بالدراسة، ميز تمييز كيف إنك وين تجيب الدائرة. أول ما تشوف بتقول لي أستاذ جيشنا بيستوعب مئات آلاف الأردنيين، تمام، مش في كثير من شبابنا وشاباتنا بنضموا لأفراد الجيش؟ نعم. تعليم الضباط والأفراد، حلو، إذا بلشنا في إشي اسمه تدريب، وتدريب على خطط وبرامج متميزة. وين المفتاحين الرئيسيات اللي بدهم يضلوا معك؟ أول ما تشوف تعليم وتدريب على خطط وبرامج تأسيسية متميزة، إذا عن أي مجال للجيش بحكي؟ عن مجال القوى البشرية. عشان الطلاب اللي مش فاهمين لسه شو بحكي، انتوا بتعرفوا انه جيشنا بيشارك في كثير من المجالات، بالزراعة، بالصناعة، بالصحة، بالتعليم، بتدريب القوى البشرية. بمجرد ما جاب لك عنوان قال لك اعطيني مشاركة الجيش بأي مجال، انت كطالب لازم تكون عارف. اذا تعليم وتدريب على خطط وبرامج متميزة اي مجال، مجال القوى البشرية. نيجي لدور الجيش في التعليم والثقافة. اسألني طالب بيقول لي استاذ هم جيشنا بيشاركونا بالتعليم والثقافة؟ نعم، تعالوا نشوف بالتعليم والثقافة شو اسم المديرية تبعتهم. مش إحنا هلأ بالمدارس الخاصة مديرية التعليم الخاص أو مديرية لواء كذا، هم بالجيش شو اسم المديرية تبعتهم؟ اسمها مديرية التعليم والثقافة العسكرية. إذا نتذكر مديرية الثقافة العسكرية ومعهد اللغات. إذا مين المعهد اللي معهم كمان؟ معهد اللغات. إذا هدول تابعين للجيش، إيش بيعملوا؟ عشان نكون فاهمين وأمورنا تمام، أول إشي مدرسة ببلاش، هي أول واحدة، إذا المدارس مجانا، والجامعة برضو إلهم مقاعد، إذا هي صفة مدرسة وصفة إلهم إيش؟ جامعة. شايف النقطة جيم هي أهم واحدة فيهم، أهم واحدة فيهم ليه؟ لأن الطلاب بيلخبطوا فيها. عشان ما تلخبطوا فيها تذكر معاي أنا بحكي عن مجال التعليم والثقافة، إعداد بحوث علمية ومشروعات صناعية. اوعى تنسى كلمة مشروعات صناعية. اذا هون بلشت بمجال التعليم زائد الثقافة عشان ما تنساها، اني كتبتها بخط ايدي مرة ثانية. مشتركة مع مين؟ مع جامعاتنا الاردنية والمجلس. اي مجلس يا عمر؟ اسمه المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. اعطيني مثال على مشروع تعليمي وثقافي، علمي وثقافي. هيو مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية. حبايبي هاي الدائرة رغم إنها إجت بالوزارة بس بتضل متوقعة. ممكن يجيك شو اسم المشروع؟ اسمه طاقة الرياح. بقول لك بالتعاون مع مين كان؟ مع الجمعية العلمية الملكية. إذا هدول ديري بالك عليهم. ننتقل للي بعده، دور جيشنا في المجال الصناعي. بسألني طالب بقول لي أستاذ هو جيشنا بيصنع إشي؟ تعالوا نشوف. أول إشي سياراتهم، آلياتهم، أجهزتهم لما تخرب هم اللي بيصلحوها. إذا عندهم خدمات فنية لصيانة الأجهزة والمعدات عن طريق مشاغلهم. إذا سهل الأولى، إذا عندهم خدمات فنية وصيانة. نيجي لرقم 2، في إلهم مصانع تابعة إلهم. أعطيني 3 مصانع، مصنع الدهانات، ومصنع الأكسجين اللي هو بنحط بالمستشفيات، ومصنع الأثاث. إذا هاي 3 مصانع، دهانات، أكسجين، أثاث. رقم 3، المشاركة في المعارض الصناعية سواء كان على مستوى الأردن أو على مستوى العالم. أعطيني أهم معرضين شارك فيهم جيشنا، إيدكس وسوفكس، وعا تنساهم هدول المعرضين الصناعيات. في مجال الرعاية الصحية كلكم بتعرفوا مديرية الخدمات الطبية، مش راح أشد عليها كثير. في مجال الزراعة والري في نقطة مهمة جدا ومتوقعة، حتى لو إجت بالوزارة مليون مرة بتضل مهمة. في مجال الزراعة والري بتقول لي أستاذ عن طريق سلاح، وعا تنسى اسم السلاح، اسم السلاح عشان ما تنسى، سلاح الهندسة الملكي. إذا بالزراعة والري شو اسم السلاح اللي بتشارك فيه قواتنا المسلحة؟ سلاح الهندسة الملكي. شو عملت؟ هاي اتذكر معاي سدود ترابية. طوالي عمر كمان شوي بصحالي هو رامي، شو بقولولي؟ بقولولي أستاذ لما كنت تحكي عن الزراعة والري حكيت سدود ترابية، لما روحت على البناء والتعمير كمان شوي بس أوصل البناء والتعمير بحكي كلمة سدود بدون ترابية. إذن بمجرد ما شفت كلمة سدود ترابية إذن بالزراعة والري. استطلاع الأراضي الزراعية وشق الطرق الزراعية زي ما قلت لكم، أنا اللي بهمني تعرف اسم السلاح، اسمه سلاح الهندسة الملكي. نيجي للإنقاذ والإخلاء، هل جيشنا بيشارك بالإنقاذ والإخلاء؟ نعم. كيف ومتى؟ فتح الطرق بإزالة الإنقاذ والثلوج، هذا دور جيشنا، إذن هذا مساعدته إلنا في مجال الإنقاذ والإخلاء. مساعدته في حالات الغرق عن طريق، برضو هاي سؤال وزاري سابق، شو اسم القوة يا رامي؟ القوة البحرية الملكية، إذن من خلالها بيعمل على الإنقاذ والإخلاء. في مجال الخرائط والمساحة الجوية بتوقع أنه كل طالب منكم حافظهم بالخرائط والمساحة الجوية، شو اسمه؟ يعني عليك المركز الجغرافي الملكي. طب مين هو هذا المركز الجغرافي الملكي؟ وهو الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات. ممكن يجيك السؤال بصيغة عكسية، الجهة المسؤولة عن إصدار الخرائط والمخططات مين هي؟ المركز الجغرافي الملكي. ننتقل لمجال البناء والتعمير، ذاكرين الجملة اللي حكيتها قبل شوي، في عنا بالبناء والتعمير شو بيعمل جيشنا؟ مباني حكومية فعليا، وزارات مؤسسات بيشتغل، مباني سكنية لمنتسبي القوات يعني للجيش زي إسكان الجيش وغيره، قروض سكنية لمنتسبي القوات، إذن هي أعطاهم لمنتسبي القوات، أعطاهم مباني وأعطاهم قروض. والرابعة شو كانت؟ سدود. يلا يا عمر ذكرني، حكيت سدود ترابية ولا سدود بشكل عام؟ سدود. إذن سدود بشكل عام كانت للبناء والتعمير، إذا كانت سدود ترابية لمين بتروح يا رامي؟ للزراعة والري. حبايبي في عنا سؤالين بتعلقوا بقوات حفظ السلام، بتمنى إنه كل طالب منكم يضل باصمهم، يلا، وأتوقع أنكم شطورين ما بتنسوهم بالمرة. أعطيني أهم المشاركات، يعني أهم المناطق اللي راح فيها جيشنا على قوات حفظ السلام. أنتوا بتعرفوا إنه إحنا الأساتذة مرات نعمل حركات قدام الطالب عشان تضل براسه وما ينسى أسماء المناطق، لأنه بيجيك سؤال واحدة مما يأتي من المناطق اللي شارك فيها جيشنا بقوات حفظ السلام أو واحدة مما يأتي مش منهم. يلا هايهم عمر ورامي بضحكوا. واحد، هاي أول مناطق اتذكر، هايتي هاي الأولى، هايتي وساحل العاج، إذن هاي أول منطقة بدنا نكون حافظينها. اثنين، سيراليون، طبعا عمر بسط لي اياها، قال لي أستاذ سير أوليون سيراليون. الثالثة يلا يا رامي شو هي؟ يا عيني عليك، تيمور الشرقية. والرابعة سهلة عليك، ممتاز، البوسنة والهرسك. شو بدل تعمل بالامتحان؟ البوسنة والهرسك، الله يرضى عنك يا رب. إذا حبايبي لو إجاك سؤال واحدة مما يأتي مش من المشاركات، خلص بدك تعرف إنه خارج هدول الأربعة. يعني لو قال لك مثلا المغرب، قال لك ليبيا، قال لك موريتانيا، مش منهم، أنت حافظ هدول الأربعة. نيجي لآخر سؤال بالدرس الثاني، آخر سؤال بالدرس الثاني بيحكي لنا شو أهداف الأردن؟ نك أردنيين لما شاركنا في قوات حفظ السلام شو كان هدفنا؟ ليش بنروح نشارك في قوات حفظ السلام؟ واحد، التخفيف من ويلات الحروب، فعلا بنروح نساعد الناس المحتاجين، بنخفف من ويلاتهم. كيف انت لما تشوف صاحبك زعلان بتروح تقعد تلطم معه؟ ممتاز. رقم اثنين، تأكيد رغبة الأردن في نشر الأمن والسلام العالمي، إذا الأردن عنده رغبة انه ينشر الأمن والسلام في العالم. التعريف بالأردن عالميا عشان العالم يتعرفوا علينا. نيجي لرقم أربعة، وبصراحة هي أهم واحدة فيهم، هي رقم أربعة، هاي اللي بدنا ندير بالنا عليها زيادة، إرسال مستشفيات عسكرية للمناطق المنكوبة. بتعرف شو يعني كلمة مناطق منكوبة؟ يعني مناطق تعرضت للحرب. أعطيني أسماء هاي المناطق المنكوبة، هاي هم الثلاث، العراق، إذا العراق تعرضت لحرب وراح الأردن شارك، وغزة وأفغانستان. إذا إجاك سؤال واحد مما يأتي مش من المناطق المنكوبة اللي بعتنا إلها مستشفيات عسكرية، ليبيا منهم؟ لا، إذا هم الثلاث، العراق وغزة وأفغانستان. ننتقل أنا وياك لآخر درس وأسهل درس، يعني إحنا إن شاء الله الساعة ما بنحتاجها، يعني بالربع ساعة بنكون إن شاء الله خلصنا. حبايبي نيجي أنا وياكم مباشرة للأجهزة الأمنية. طبعا في شغلة بدي أذكر حبايبي طلابنا فيها، إنه بكرة على العشرة مساء إن شاء الله، بكرة الأربعاء على العشرة مساء رح أعمل مراجعة على دروس الطلاق كاملة، اللي هو درس 25 ودرس 26 و27 و28 ساعة نفس اليوم، يعني اليوم هاي أخذت معي ساعة، وبكرة إن شاء الله دروس الطلاق بتاخد ساعة على 10 مساء بإذن الله. من هم الأجهزة الأمنية في الأردن؟ حافظينهم، أمن عام، دفاع مدني، المخابرات وقوات الدرك حافظهم. تعالوا أنا وياكم نتعرف على كل واحدة من هاي المؤسسات متى انعملت. شوف بدي اياكم تكونوا كأنكم بتحفظوا قصة بالترتيب وماشيين فيها. الأردن متى تأسست يا عمر؟ بال21. إذا مع تعسيس إمارة الأردن شو نعمل عنا يا رامي؟ الجيش. طيب والأمن العام شو كاز؟ كان جزء منه، يعني الأمن العام كان جزء من الجيش بال21. طيب ذاكر يا رامي أي سنة تم تعريب قيادة الجيش؟ بال56. مع تعريب قيادة الجيش بلشنا نفصل. إذا فصل الأمن العام عن الجيش بأي سنة؟ حلو. وبنفس السنة بال56 انعمل جهاز الدفاع المدني. إذا كأنك أنت حافظ مسلسل، بال21 أمن عام وجيش انعملوا مع بعض، بال56 انفصل الأمن العام عن الجيش، بال56 انعمل الدفاع المدني. بال58 يعني بعد سنتين شو صار؟ أصبح الأمن العام يتبع لوزارة، أوعى تنسى اسمها، شو اسم الوزارة؟ اسمها وزارة الداخلية. نيجي للي بعده بال64، يعني عليك انعملت دائرة المخابرات العامة. إذا المخابرات أيضا عملت، شوف الجملة اللي جنبها بدي إياها تضل براسك، وتقوم بأعمالها بتكليف. هو مين بيكلف المخابرات بمهامها؟ رئيس الوزراء مباشرة. شو نوع الأوامر اللي بعطيهم إياها؟ خطية وسرية. خطية يعني مكتوبة كتابة، وسرية يعني بالسر. نيجي لآخر قوة من القوات وأسهل واحدة فيهم وأحدث واحدة فيهم، اللي هي بال2008 انعملت قوات الدرك. زي ما حكيت لكم هذا الملف لازم يكون بين إيديك، لأنه بيسهل عليك الوحدة وبيمشيها بسرعة. وفعليا هيكو شايفين إحنا الساعة ما بنحتاجها لهاي الوحدة. نيجي للي بعده، إجينا لأسهل العناوين. كيف بيجيك السؤال؟ طبعا أنتوا بتعرفوا إنه في سؤال إجباري بيجي من الوزارة على بيجيب لك مهمة للأمن العام أو الجيش أو المخابرات أو الدفاع المدني أو الدرك، بيجيب لك واحدة وبيقول لك هذه مهمة مين. مثلا تعال ناخذ مثال المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال. أقول لك شغلة لو عمرك ما درست توجيه ولا عمرها مرت عليك، هو مين بيحافظ على النظام والأمن؟ إذا واضحة، إذا هذه مهمة من مهمات الأمن العام. نيجي للثانية، لو قال لك منع الجرائم، هو مين بيمنع الجرائم؟ ممتاز، إذا هو الأمن العام. طيب إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة السجناء، هو مين بيحرس السجناء وبيدير مراكز الإصلاح والتأهيل؟ برضو الأمن العام. تنفيذ القوانين والأنظمة، هو مين بينفذ القوانين والأنظمة؟ برضو الأمن العام. مراقبة وتنظيم النقل على الطرق، هلأ كل إدارات السير لمين تابعة؟ برضو تابعة للأمن العام. إذا اللي حكيته سهل جدا، وبتوقع أنه كل واحد منكم حافظه وباصمه. حبايبي أنتوا بتعرفوا أنه في مصطلح اسمه الشرطة المجتمعية، أكيد مر عليكم صح؟ صح. عشان تفهم شو يعني كلمة شرطة مجتمعية، خدها ببساطة، هي الشراكة بين مين ومين؟ بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي، يعني إحنا، لحل بعض المشكلات. إذا هذه هي الشرطة المجتمعية. هل في إدارات، هل في شرطة مجتمعية عندنا؟ نعم. تعالوا أنا وياكم للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده الوزارة كثير بتحبه وكثير بتكرر منه فيها. شوف شو مفتاحنا للسؤال، أعطيني إدارات، أعطيني وحدات تابعة للأمن العام استحدثت في عهد الملك عبد الله الثاني. هاي سؤالنا، من هي الإدارات والوحدات اللي تابعة للأمن العام اللي عملها الملك عبد الله الثاني؟ يلا نبدأ فيهم تهليل. إدارة الشرطة البيئية وإدارة شرطة الأحداث. بتقول لي أستاذ بس سهلين، هاي إدارة شرطة وهاي إدارة شرطة صح؟ شو الفرق بينهم؟ هاي البيئية وهاي للأحداث. هذه إذا أنت مثلا رميت فاينة من السيارة خلفوك 20 دينار، إدارة الشرطة البيئية. اللي بيكون عمره أقل من 18 سنة وبيعمل مثلا جرائم وكذا، هدول الأحداث. إذا هاي أول ثنتين تابعين للأمن العام. نيجي لرقم 3 ورقم 4، وحدة أمن وتشجيع الاستثمار. أي مستثمر حابب يأمن على مشروعه بده ياخذ النصيحة، إذا أمن وتشجيع الاستثمار. نيجي لرقم 4، إذاعة أمن FM. إذا حبيت تسمع صوتك بالراديو تشارك كذا إلى آخره، ترن على إذاعة أمن FM. إذا هي من الإدارات التابعة للأمن العام. نيجي للي بعده. يلا هلا أنتوا ساعدوني، مفروض أني أنا ما أحكي. بمجرد ما حكى لك حماية الأرواح والممتلكات وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسلام العامة، مين بيحمي الأرواح والممتلكات؟ ممتاز، إذن هي واجب من واجبات الدفاع المدني. يلا نيجي للي بعده. بمجرد ما حكى لك الإطفاء، الإنقاذ، الإسعاف بدون تردد، إذن هذه واجب لمين؟ ممتاز، الدفاع المدني. توفير وسائل الإنذار من الغارات والكوارث. يلا بدون تردد إنذار والكوارث مين هدول؟ إذن الدفاع المدني. تدريب الفرق التطوعية مين بيدرب؟ إذن اللي بيدرب هم الدفاع المدني. خمسة هي أهم وحدة في الدفاع المدني لأنه هي أكثر وحدة بتتكرر بالوزارة. التأكد من توافر شروط السلام العامة في المباني. مش بروحوا بتأكدوا إنه برابيش المي موجودة والمواسير وإلى آخره. إذن هذه برضو للدفاع المدني. نيجي لدائرة المخابرات العامة. كثير من شبابنا وشاباتنا لما بسمع المخابرات بفكرنا بنحكي عن جهاز مدني. أبدا، المخابرات العامة هي دائرة ذات طبقة عسكرية. تعرف شو يعني ذات طبقة عسكرية؟ يعني اللي بيمشي على ضباطها هو اللي بيمشي من قوانين على القوات المسلحة، يعني عسكريين، يعني بيمشي عليهم بنفس القوانين تبعون الجيش. أتوقع أن واجباتهم سهلة جدا ومريحة جدا بالنسبة إليك. يلا نجرب. بمجرد ما قال لك جمع المعلومات وتحليلها، هو مين اللي بيجمع المعلومات وبيحللها؟ ممتاز، إذن دائرة المخابرات العامة. مقاومة التخريب الفكري، طبعا هو لازم تكون المقاومة مقاومة أبدية لأنه عمره ما راح يفكر بعدك أبدا. إذن مقاومة التخريب الفكري إذن هي دائرة المخابرات العامة. مقاومة التخريب المادي، أيوة بدون تردد، لمين راحت؟ برضو المخابرات العامة. مكافحة الإرهاب، مين بكافح الإرهاب؟ إذن المخابرات العامة. ومكافحة التجسس برضو هي دائرة المخابرات العامة. ضايل علينا آخر صفحة خلص. هلا هاي المعلومات بدي أنت كطالب تكون مميزها عن دائرة المخابرات. بس اتذكر معاي، بمجرد ما قال لك في دائرة واكبت المتغيرات والمستجدات سواء كانت على مستوى الأردن أو على مستوى العالم، مين هي الدائرة هاي؟ المخابرات. مين اللي بتتعامل وفق القوانين والتشريعات وبتلتزم بحقوق الإنسان؟ وبنفس الوقت الضباط تبعونها، مش عشان تروح تقول لي والله ممكن واحد طالب توجيه يكون ضابط المخابرات، ابدا. مين هم ضباطها؟ عندهم كفاءه وتاهيل علمي. شوف هون شو بدي احكي، يحملون درجه جامعيه اولى كحد ادنى، يعني معاه بكالوريوس، يخضعون لدورات متخصصه. اذا هذه المعلومات بدي اياها تضل براسك عند دائره المخابرات العامه. اخر سؤال عندنا بالوحده السادسه. بمجرد ما قال لك انتوا لاحظتوا قديش هاي الاوراق مريحه، مريحه وبتخليك تمسك الماده بسرعه والوحده بسرعه، وفعليا هيها ساعه ما اخذت معي، اقل من ساعه فعلا بتاخذ الوحده. فبتمنى انه كل طالب يكون بين ايديه هدول الاوراق وانه يدرسهم، وبعد هيك انت بتروح بتدرس اللي هو بتحل الدوائر. وان شاء الله احنا بعد العيد ما راح نقصر. انا بصراحه يعني بعتذر جدا على تاخري باعطاء الحصص المراجعه بالايام هاي، لانه بصراحه كثير مريض، بس انا اصريت اني اعطي اقل ما فيها الوحده السادسه ودروس الطلاق بكره ان شاء الله عشان تكون معاكم ماده. اما بعد العيد هذا وعد، الا تظبيطه مرتبه وبنسحب سحبه واحده ان شاء الله. حبايبي، بمجرد ما قال لك توفير بيئه ملائمه للمواطن الاردني، مين اللي بيوفر البيئه الملائمه؟ ايوه درك. طيب توفير بيئه امنه لانجاح الانتخابات، اذا كل ما تسمع اللي بيوفر البيئه الملائمه او البيئه الامنه، اذا هدول لمين راحوا؟ للدرك. طيب نسأل حالنا سؤال، وزاراتنا ومؤسساتنا ومستشفياتنا مش بيكون في عندهم حرس بحرسوهم؟ وهذا إذا حماية المؤسسات والمصالح الحيوية أو حماية وحراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية، المصانع الدبلوماسيين، حماية الوفود الرسمية اللي بتزور المملكة، أي وفد من الوفود، إذا بدون تردد إذا هدول من مهمات مين؟ من مهمات الدرك. نيجي لرقم 6 و7. لما بيكون في عنا مهرجانات أو بيكون في عنا مباريات أو بيكون في عنا تقديم خدمات، توزيع مساعدات للمواطنين، خدمات بيوزعوا عليهم مثلا مساعدات بغض النظر سكر ولا رز ولا شو مكان، مين اللي بيساعد بحماية المهرجانات وحماية الرياض اللي هم المباريات؟ مين اللي بيوزع المساعدات؟ إذن بدون تردد هي قوات الدرك. طبعا أنا بدي أذكركم بشغلة دائما بطلبها منكم، إنه دعائكم الصالح لوالدي رحمه الله، والله يتقبل هذا العمل إن شاء الله، أن تكون صدقة جارية عنه دائما وأبدا. زي ما حكت لكم بكرة إن شاء الله على الساعة 10 رح يكون عندي مراجعة، 10 مساء طبعا، مراجعة لدروس الطلاق اللي هو درس 25 26 27 28 في مادة التربية الإسلامية، وما رح يأخذوا مني ساعة زي اليوم فعليا. رقم 2، بعد العيد إن شاء الله بتكون مكثفاتنا جاهزة، دوائرنا جاهزة، أمورنا جاهزة، زائد أنه أنت بتكون فرصة ذهبية أنك عمالك بتقدم تجربة بالمدرسة، فبتلاقيك ضربت عصفورين بحجر، منها بتراجع معاي ومنها بتختبر حالك بالتجربة. يا رب يا الله بهذه الليالي الفضيلة، وأنتوا عارفين أنه احتمال تكون شاء الله هذه الليلة أو ليلة أمس أو بالعشر الأواخر هي ليلة القدر، بتعرف أنه إلك دعوة مستجابة عند رب العالمين. يا رب كل التوفيق وكل النجاح وكل السداد، والسنة الجاية تشوفكم كل هيتكم بالجامعات يا رب يا الله. لا تنسوا موعدنا بكرة العاشرة مساء، وبرضو بعيد ترحيبي بعمر وبرامي اللي كانوا معنا اليوم، يعطيكم الصحة والعافية ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت شفت الطلقات.